حياكم الله مستمعينا الكرام، وفي هذه الحلقة 4 فقرات. الفقرة الأولى تلاوات مرتلة وفيها ترتيل من سورة الحجر للقارئ الشيخ أحمد محمد طاهر. ثاني الفقرات فقرة القراءات 10 وفيها تلاوة من سورة الكهف برواية ابن جماز عن أبي جعفر وتلاوة بصوت القارئ يوسف نوح أحمد. وفي ثالث الفقرات تلاوات المساجد ننصت إلى تلاوة من سورة الرحمن للقارئ ريان منصور. وفي رابع الفقرات تلاوات تعليمية، تلاوة من سورة التغابن للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، وبسم الله نبدأ أول الفقرات تلاوات مرتلة. وفي هذه الفقرة ترتيل لـ65 آية من مطلع سورة الحجر بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد طاهر. وقد تلقى الشيخ أحمد محمد طاهر تعليمه الأساسي في السودان، ثم التحق بالجامعة الإسلامية بالمدينة، وعمل مدة مبعوثا في السودان لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ثم نال درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى، ويعمل بالتدريس في المعهد العالي للدراسات الإسلامية بكسلة. سيتلو إذن 65 آية من مطلع سورة الحجر. وقد ابتدأت هذه السورة العظيمة بالإشارة إلى آيات القرآن المبين، وبينت أن من كفروا سوف يتمنون أن لو كانوا مسلمين، وأمرت النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم يتمتعون ويلهيهم الأمل، فسوف يعلمون العاقبة السيئة لانصرافهم عن الحق، وذلك في وقت معلوم لله لا يتأخرون عنه ولا يتقدمون. ولما اقترح المشركون الاتيان بالملائكة حتى يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، نبهتهم الآيات إلى أن الملائكة لا تنزل إلا بحكمة، وليس منها أن تكون رسولا عن الله إليهم، فإنهم إذا جاءهم ملك لا يمهلون عند التكذيب. وأرشدتهم الآيات إلى أنه تعالى هو الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم معجزة الذكر وهو القرآن، وأنه تعالى حافظ له من كل ما يقدح فيه ليظل معجزة الإسلام ما بقي الزمان. وفي السورة التنبيه إلى الآيات الكونية الدالة على وحدانية الله تعالى وعظيم قدرته، وذكر قصة الخلق خلق الإنسان والدروس المستفادة منها، وذكر قصة إبراهيم عليه السلام وأضيافه من الملائكة، وطرفا من قصة لوط عليه السلام وقومه. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين.

وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. من سورة الحجر أنصتنا إلى ترتيل مبارك للقارئ الشيخ أحمد محمد طاهر ضمن أول الفقرات في هذه الحلقة، فقرة تلاوات مرتلة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن مجددا حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، وقد وصلنا إلى ثاني الفقرات، فقرة من القراءات العشر، وفيها تلاوة من سورة الكهف برواية ابن جماز عن أبي جعفر للقارئ يوسف نوح محمد. وقد ولد قارئنا في اليمن ونشأ بمكة المكرمة، وهو مجاز بالقراءات العشر جمعا وإفرادا، وهو أحد معلمي القرآن الكريم ببيت الله الحرام، وأحد معلمي مقراءة الحرمين، ومن قراء إذاعة القرآن الكريم. سيتلو من أول سورة الكهف إلى الآية 50 منها، وفي مطلع هذه السورة العظيمة تحديد الغايات والأغراض التي من أجلها أنزل القرآن، وهي إنذار العصاة والمخالفين المشركين بالبأس الشديد من الله تعالى والعذاب إن استمروا في عنادهم، وتبشير المؤمنين الذين يعملون صالح الأعمال بالثواب الحسن والجزيل والتأبيد في جنات الخلد. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أشد الحرص على هداية الناس ويخيم الحزن والأسى والألم على قلبه عند تكذيبهم بالحق، أنسه الله وبين عذره وحمله على الرضا بما قضى الله وقدر. ثم قص الله قصصا عظيمة ليأخذ الناس منها العبر، وأولى هذه القصص قصة أصحاب الكهف الذين سميت السورة باسمهم، وفيها يتجلى الإيمان وآثاره إذا خالطت بشاشته القلوب. وثانية القصص قصة الرجلين اللذين أحدهما صاحب الجنتين، والتي تحذر هذه القصة تحذر من الاغترار والفخر بالدنيا. وثالث هذه القصص قصة أبي البشر آدم عليه السلام مع عدو الإنسان اللدود إبليس، وفيها التحذير منه ومن ذريته وأنصاره وشيعته. من القراءات العشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. استمعنا وإياكم إلى سورة الرحمن مرتلة بصوت القارئ الشيخ ريان منصور ضمن فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة، فقرة تلاوات المساجد. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. إلى رابع الفقرات وآخرها في هذه الحلقة، فقرة تلاوات تعليمية، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ محمد صديق السيد المنشاوي رحمه الله، وهو علم من أعلام القراء الذين بذلوا حياتهم في خدمة كتاب الله عز وجل. كان صيته وشهرته وحسن قراءته وتلاوته حديث الناس في مصر وكل العالم. سيتلو سورة التغابن تلاوة تعليمية. وقد أكدت هذه السورة أن الله جل شأنه هو صاحب الملك وأنه وحده المستحق للحمد، وبينت آثار عظمة الله وقدرته في خلقه، وقسمت الناس إلى مؤمن بربه وكافر به، ولفتت نظر الكافرين إلى مصير أمثالهم من الأمم السابقة، وأمرت بطاعة الله ورسوله، وبينت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه تبعة أعمالهم وإنما عليه البلاغ، وحذرت من طاعة بعض الأزواج والأولاد إذا نهوا الرجل عن الواجب أو أمروه بمحرم، وأن الصفح والعفو والغفران عنهم أولى وأفضل، وأمرت بالتقوى قدر الطاقة والبذل في سبيل الله، إذ أنه وقاية من الشح والحرص. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.